طيب الكلام على كتاب الشرك من مظاهر الشرك الحديث. طبعا مظاهر الشرك الحديث التي نراها الآن الإلحاد. من مظاهر الشرك الحديث الآن الذي نراها الإلحاد. يعني أنا لسه أخ متصل بي أيضا من الورديان قال لي إن في صيدلي يحفظ 15 جزء ورجل عند طلبة ألحد الآن. ألحد وبيأثر أيضا في الطلبة اللي معه. يعني مسألة الله المستعان. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. إلى الله المشتكى. الجهل طبعا يفعل ذلك. يعني من مظاهر كما قلنا من مظاهر الشرك الشيوعية الجديدة أو قل الإلحاد، ما هذه من مظاهر الشرك. والإلحاد الظاهر جدا في هذا الباب أنهم يعني لا يؤمنون بخالق ولا بصانع ولا برب. لا يؤمنون بخالق ولا بصانع ولا برب. بالضبط بالضبط كالشرك القديم اللي هو إيش؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهري. بالضبط بالضبط قالوا لا خالق ولا صانع ولا رازق بحال من الأحوال. الدنيا هكذا جاءت. فهم يؤمنون إجمالا من شركهم أنهم يؤمنون بإيش؟ بالمادة. يقولون المادة هي خالقة كل شيء. عندهم المادة لها أصول أربعة. المادة لها أصول أربعة. وهي الأصول الأربعة ما هي؟ التراب والماء والهواء والنار. هذه أصل المادة عندهم. أصل المادة بالتراب والماء والهواء والنار. وقالوا كل ما وراء هذا بقى إيش؟ هراء. يعني ما في شيء اسمه يعني أبدا ما في شيء اسمه أخرة وما ولا ثواب ولا عقاب ولا كل هذا كلام خيالات. طيب وأيضا لما إذا تكلموا في مسألة الابتداء يقولون إن ما في ابتداء ده المسألة أزلية. وقالوا إن المادة هي يعني هي أصل كل شيء. وبعد ذلك تراجعوا على القول بأن المادة أصل كل شيء. تراجعوا عن المادة هي أصل كل شيء مع أنهم ما زالوا ينكرون أصل الصانع الخالق. ينكرونه مع أنهم بعدما كانوا يعتقدون بأن المادة هي خلقت كل شيء إنهم بعدما يعني ظنوا ذلك وأيضا اعتقدوا ذلك تراجعوا ووجدوا بأن هذا ليس بصحيح. لكنهم أيضا ما زالوا ينكرون وجود الخالق. الحق لا ندخل في هذا الأبواب كثيرا. الذين هنا بالمادة ضعاف العقل وضعاف العلم وضعاف حتى الحجة. لكن نحن نقول بالرد عليهم بأننا نأتي بالأدلة العقلية الظاهرة جدا على وجود الله جل في علاه. الرد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون لا صانع ويقولون بأن الأصل في الصنعة أو الخلق المادة. أنا أقول لا، إحنا عندنا أصالة، يعني عندنا أدلة كثيرة جدا في الكتاب، أدلة عقلانية، أدلة عقلية على وجود الصانع الخالق الرازق سبحانه وتعالى. الدليل الأول دليل التمانع. الدليل العقلي الأول دليل التمانع. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هذا دليل التمانع. دليل عقلي يدل على وجود الله جل في علاه. الأصل في العقل نقول طيب أنت تقول لا صانع أو تقول صانع أو أكثر من صانع. نحن نتنزل معك نقول الآن للكون أكثر من صانع، لأنه لا يصعب عن أي عاقل يقول بأن الكون هكذا جاء صدفة لا صانع له. لذلك الإمام أبو حنيفة قد أظهر للملاحدة أمرا جلا أسلموا عليه عندما جاءوه وقال له قال دعوني أنا مشغول جدا الآن لا تكلموني في شيء. فسألوه طب ما الذي يشغلك؟ قال يشغلني أمر جلل كبير جدا. قالوا ما هو؟ قال سفينة تأتي وحدها دون خطباء ربان. سفينة تأتي وحدها تحمل البضائع ثم تذهب تفرغ البضائع ثم تأتي وحدها كل ذلك وحدها طيلة اليوم. قالوا وحدها دون قائد دون ربان؟ قال نعم. قالوا لا يمكن بحال من الأحوال. قال الآن تقولون لا يمكن في سفينة صغيرة وهذا الكون بمرامية الشاسعة مع الإتقان في الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض تقولون أنه لا يكون له يعني مسير يسيره ولا صانع يخلقه. فلما قال ذلك قالوا آمنا بالله. قالوا آمنا بالله. هنا نقول بالدليل العقلي افترض تنزل مع الخاص قل الكون أكثر من صانع أنه لا يمكن أن تقول لا صانع له. لا يمكن أن يأتي صدفة. يبقى للكون أكثر من صانع. إذا قلت للكون أكثر من صانع يبقى عندنا افتراضات. الافتراض الأول بأن لو قلنا للكون خالقان، الافتراض الأول أنهما أولا لابد عقلا لابد أن يتغالبا. لابد لأن الله جعل قد بين ذلك. قال قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، قال الله جعل فعلها، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى هذه العرش سبيلا. لا يمكن للرب، لابد أن ينفرد فتحدث المغالبة. فيبقى عندنا افتراض ثلاثة: أولا غالب ومغلوب، أو مغلوب وغالب، أو لا غالب ولا مغلوب. إذا قلنا غالب ومغلوب، الغالب لابد أن يكون ربا، لأنه لا يمكن للمغلوب أن يكون ربا. الرب هو القهار، هو الغالب، له الغلبة. فيبقى إذن يكون ربا، والمدعي الآخر لا يكون إيش ربا، كالنمرود وكفرعون، والمدعي الآخر لا يكون ربا. طب قالوا إذن لا غالب ولا مغلوب، لأن المغلوب والغالب حنقول بنفس القول، لا غالب ولا مغلوب. نقول لو غال لا غالب ولا مغلوب هذا لا يمكن أن يكون، يكون مستحيلا. قالوا لما؟ قلنا لأنه لو قلنا لا غالب ولا مغلوب يبقى كل إله سيذهب بإيش؟ بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. يبقى إذا ذهب كل إله بما خلق، إله الشمس يمشي بالشمس، إله القمر يمشي بالقمر، يبقى لا غالب ولا مغلوب. ويبقى الشمس الكون بأسره لابد أن يحدث فيه الخلل ويحدث فيه الفساد. فلما لم يحدث الخلل في الكون، وكان الكون بمراميه الشاسعة في هذا التناسخ العجيب، قال علماؤنا لما كان كذلك دل على أن الرب إيش واحد. لذلك قال الله جل وعلا: عقلا اعقل، لو كان فيها فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. من الأدلة العقلية أيضا على وجود الله جل وعلا قول الله جل وعلا بالحجة على هؤلاء الذين يقولون بأنهم خلقوا أنفسهم أو شيء خلقه. قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن أن يقبلوا بهذا، لا يمكن. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون؟ الإجابة الثانية ده تصاعدي في الحج. أم خلقوا من غير شيء هذا لا يمكن. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون؟ أيضا الأمر أصعب وأشق، لأنه لا أحد يزعم أنه خلق نفسه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا نجد أحدا قد زعم ذلك، حتى الذين ادعوا الربوبية لم يزعموا أنهم خلقوا السماوات والأرض والأنهار والبحار. لما قال فرعون، قال لي وهذه الأنهار تجري من تحت، أليس لي ملك مصر؟ لم يقل أنه خلق السماوات والأرض بحال من الأحوال. هذه حجة عقلية دلالة دامغة قاطعة لهؤلاء الذين يدعون الربوبية لأنفسهم. أيضا من ذلك أن الله جعل قد استدل على وجوده بإتقان الصنعة. لو نظر إلى السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. لما قال في الإنسان قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال في السماوات والأرض قال الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إتقان الصنعة، إتقان الخلق بالمياه بالأنهار بالثمار بالأشجار تدل على الواحد الخلاق سبحانه جل في علاه. قال العربي إن الأثر يدل على المسير، وإن البعير يدل على البعير. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير. هذه دلالة واضحة جدا على الأدلة العقلية. وفيها الرد كما قلنا على الإلحاد والشيوعية الذين يقولون بمسألة المادة، وقد تناقضوا تناقضا عظيما. فأردنا أن نوجز هذا الكلام. الكلام في هذا لا يفيد، الكلام في مثل هذه الترهات التي يتكلمون بها لا يفيد، هذا الكلام لا يفيد. لكن كما قلنا الأصل في هذا الأمر أن الإنسان يعرف الأدلة العقلية التي جاءت في الكتاب فيحج بها هؤلاء الملاحدة. فإذا انتشر الإلحاد بين الناس خذ الأدلة العقلية الموجودة في الكتاب وردها عليهم، فلا يستطيعون الرد ولا بد أن يذعنوا لك. نسأل الله أن ثبت الإيمان في قلوبنا. لهذا نكون انتهينا من الدروس اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.